تكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والتراب يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل